بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وآله وصحبه. إخواني، ساعة الحمد لله مباركة، وفرصة الحمد لله مناسبة أن نلتقي بإخواننا وأحبابنا في بيت من بيوت ربنا على مائدة من موائد ذكره، وفي انتظار فريضة من فرائضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم كما مننت علينا بالإسلام وتفضلت علينا بحبه والرغبة إليه دون ما سواه من الأديان، اللهم أنت المتفضل ولولاك ما اهتدينا، اللهم أنت الجواد ولولاك ما استقمنا، اللهم أتم علينا ما به أنعمت، وأعذنا من الشوائب والقواطع والحواجز وسوء الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، تعلمون أن ديننا الحنيف المبارك لم يكن موقوفا على المساجد فقط، فقد يظن الجاهل أن الإسلام موقوف على الكعبة وللحج والعمرة وعلى المسجد لأداء الصلاة، وما عدا ذلك أن الإنسان طليق فيما يريد ويشتهي في كل شيء، وأن الإسلام تركه يسرح ويمرح على مزاجه وكيفيته ومراده. لا يا إخواني، الإسلام ديننا الحنيف لله الحمد والمنة، نظر إلى كل شيء من أمور الدنيا والدين فعالجها ودبرها وصرفها بتصريف لا يماثله شيء، ولله الحمد والمنة. فتجد أن ديننا والحمد لله كما شرع لنا الصلاة في المساجد علمنا وأدبنا كيف نعامل الوالدين، كيف نعامل الزوجة، كيف نعامل الأولاد، كيف نعامل الجار، كيف نتعامل في بيعنا وشرائنا، كيف نتعامل مع ولاة أمورنا، كيف يتعامل القريب مع قريبه، وكيف يتعامل الجار مع جاره، والمصاحب في السفر كيف يعامل صاحبه في السفر. ونظر الإسلام إلى دقيق الأمور حتى أرشدنا إلى كيفية جماع الزوجة، كيف إذا الإنسان أراد أن يجامع زوجته ماذا يقول حتى يخرج نفسه عن العوائد البهلوانية والصفات البهيمية. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الحديث متفق على صحته. تجد أن الإسلام نظر إلى أمور أخرى أدق من هذا، علمنا كيف نقضي الحاجة، كيف نقضي الحاجة، وأن الإنسان منا لا يستنجي بيمينه، وأن الاستنجاء بالشمال، وأن الشمال للأشياء المستقرة واليمنى للأشياء المستطابة. أرشدنا ديننا الحنيف كيف ننام، كيف نقوم من النوم، كيف نأكل، وما نقول عندما ننتهي من الأكل، في كل شيء يا إخوان الحمد لله. ثم في مسألة انتبهوا لها، أحلف بالله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، لو أن العقلاء بدون استثنى أحد دون آخر، عاقل بشرط العاقل، دعنا من المعاند والمكابر أو من لا عقل له، لو أن العقلاء اجتمعوا على أن يروا مسألة من مسائل ديننا، يقول لو كانت هذه في غير هذا، أو لو كانت هذه بدل هذه ما استطاعوا. كل شيء هو الغاية في الكمال، أي ما تنظر في هذا الدين الحنيف المبارك ما في شيء إلا وهو في القمة. يعني تريد مسألة من المسائل تقول لو أنها في غيرها، أو لو أن هذا كان كذا لكان أولى، أو كذا إلى غير ذلك، لا يمكن أبدا يا إخوان. فكروا وتأملوا، ومثلا أضرب لك مثلا باختصار، لو قال قائل مثلا لو سلمنا من صيام رمضان وارتحنا منه ولم يكن واجب من الواجبات أو كان نافلة، فكروا وتأملوا ماذا على الناس يا إخوان من فوات هذه النعمة العظيمة التي ما يوجد مسلم على وجه الأرض اليوم إلا وهو يحن حنين الثكلى لقدوم رمضان رغبة ومحبة، حتى أن الإنسان الذي في إيمانه قلة وضعف تجده يحن إلى رمضان. الله أكبر، انظروا يا إخوان هذه النعم ولله الحمد والمنة. تجد أيضا أن الزكاة قد يتثقلها البعض مثلا من الناس أو يرى فيها ثقلا وعبئا أو كذا، ولكنه بعد أن يتأمل ما أعطاه الله من النعم وما تفضل عليه به وجعل يده عليا ومنحه ولو شاء لقطعه، فمن حين يتذكر ما أعطاه ربه جل وعلا وما وعده من الأجر العظيم على ما يتصدق به من ما على ما يعطيه من زكاة مال وما يسلم به ماله ويحفظ به ماله من الضياع والدمار بسبب عدم الزكاة، من حين يطمئن على طول ويرتاح ويطمئن ويجد أنس وسرور في أداء الزكاة. كذلك يا إخوان نجد أن ديننا كما نظر إلى دقيق الأمور وجليلها من الأشياء التي نظر إليها نظرة عظيمة الأمور الزوجية والمسائل الزوجية. الأمور الزوجية يا إخوان ليست بالسهلة، فالبعض منا قد يتصور أن موضوع الزواج أو مثلا الزوجة مع الزوج أن ما هي إلا كما هي الحال في غير ذلك من مخلوقات الله الأخرى، وكما جعل الله من كل زوجين اثنين فجعل من بني آدم زوجين اثنين وانتهى. لا يا أخي، سبحان الله العظيم، التزاوج الآخر بالأجناس الأخرى هذه ما هي إلا لاستبقاء النسل فقط لغير لاستبقاء النسل حتى لا ينقطع من بهائمها وطيورها ودوابها وإلى غير ذلك لئلا ينقطع النسل. بينما هذا الإنسان يا إخوان انتبهوا، هذا الإنسان مكرم، هذا الإنسان مرفوع القدر، هذا الإنسان أعزه ربه إن عرف العزة التي أعزه الله بها. أما قال الله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التفضيل في كل شيء يا أخي، لا تتصور أن التفضيل لك هو بمجرد أن الله جعلك إنسانا سويا تبيع وتشتري وتصرف وتحرك، لا، هذا التفضيل أنت عارف وأنت خبير يا أخي أن كثير من البهائم أقوى منك في أجسامها وأفضل منك على ما ينالها من مشاق ومشاكل، تصبر على الجوع ما لا تصبر أنت، وتصبر على الظما ما لا تصبر أنت، وتصبر على الأمراض ما لا تصبر أنت، فهي أقوى منك في أمور كثيرة. لكن هذه الميزة التي ميزك الله بها ما هي يا أخي؟ هي أولا في ميزة العقل، هذا المركب العجيب الدقيق الذي لا يعلم موضعه وحاله إلا الله جل وعلا، لا يعلم وصفه وموقعه ومكانه ومقره إلا الله تعالى. الله هذا الذي أعطاك ربك وخولك جعلك به تسيطر على أشياء كثيرة من المخلوقات، إذ خلق الله ألف أمة 600 منها في البحر وأربعمائة منها في البر، أكرمها على الإطلاق هم بنو الإنسان بنو آدم. فإن وفق الإنسان لأن يستقيم على طاعة خالقه الذي أوجده من العدم صار نورا على نور وفضلا على فضل، وإن انقطع والعياذ بالله وأبعد وحجزته الشياطين وقيدته بقيودها فهذا يعيش ما عاش وينقلب يوم القيامة شر المنقلب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، نسأل الله العفو والعافية. فالكلام يا إخوان أن الله ميزنا حتى أيضا في أكلنا وشربنا، ليست كالبهائم يا إخوان، شرعت لنا أفضل الأحوال وأطيبها، أفضل الأحوال وأطيبها. كذلك يا إخوان موضوع الزواج اختار الله لنا أعلى الصفات وأكرم الصفات الحمد لله، وبالأخص المسلم يا إخوان المسلم، قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله أكبر، بذات الدين تربت يداك. وجاء في الحديث أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيضا يا إخوان نجد أن ديننا الحنيف المبارك لم يجعلنا نتقدم على الزواج تقدما بهلوانيا جاهلا بعيدا عن الفضيلة محجوزا عنها واقعا في الرذيلة، لا، شرع لنا أكمل الأحوال الحمد لله. فتجد أن طريقة الدخول على الزواج الشرعي عز وشرف بين الناس كلهم، لا للزوج ولا للزوجة، فمن ذلك يقال فلان تزوج الكل يقول من لسان واحد ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا يوجد صديق إلا ويفرح له، ولا عدو إلا ويحزن منه. والمرأة كذلك، بينما تجد الطرق المتوية الأخرى نسأل الله العفو والعافية، الموت خير منها والأمراض خير منها، وهي بلاء البلاء وشر الشر كله، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن الطرق الملتوية لها حكم غير، يا إخوان كما تعلمون طرق ملتوية مظلمة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا يا إخوان نجد أن الله من جملة ما أكرمنا به أن الزواج حين نقدم على هذا الزواج الشرعي الطيب الذي يعتبر من الأسباب التي تعين المرأة على دينه، ولذلك تجد أن الإسلام وقف في جانبه ونصره كل نصر وأيده كل تأييد وأزاح الحواجز والموانع التي تكون ضده. لماذا؟ تجدون أن الله سبحانه وتعالى في الغالب في سنته وحكمته أن يجعل بين الزوجين وئاما عجيبا دقيقا تقصر دونه عقول العقلاء حتى يفضي إليها إلى الزوجة بما لا يفضي إلى أبيه وأمه، وهي تفضي إليه بما لا تفضي إلى أبيها وأمها وأخيها وابنها. الله أكبر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك يا إخوان أحيانا ربما انقطعت المودة يمكن في المئتين واحدة تنقطع المودة من أحدهما. لماذا يا إخواني؟ ليرينا الله ما له من الفضل والجود، لأن لو كل من تزوج اطمأن وأدرك ما يريد من كل ناحية كان تكون مسألة يمكن بعد ذلك سلبية الشكر، يعني يقول الناس عادي ما ينظرها، كما أن بعض الأشياء التي تستمر مع الإنسان ولا يعرف فقدانه قد لا يرى لها كبير القدر والفضل. لكن إذا أعطاك الله الصحة أراك المريض أحيانا لتشكر الله على ما أعطاك، وإذا رزقك الله بالشباب وعنفوان الشباب وقوة الشباب ترى الضعيف العاجز الذي لا يستطيع القيام لكبر سنه، وإذا أعطاك الله المال والجاه العريض رأيت من لا جاه ولا مال حتى ترى فضل الله عليك. فالزواج غالبا ما يجمع الله بينهما جمعا سبحان الله العظيم يا إخوان، يجب علينا أن نشكر الله تعالى عليه، وفضل الله علينا لا يعد ولا يحد، وربما لم يحصل هذا. ومن الحكم أن لا ننسى فضل الله، فإذا مثلا رزقك الله بالوداد أحببتك الزوجة وأحببتها واطمأنت إليك واطمأننت إليها وأفضت إليك وأفضيت إليها بكل دقيق وجليل وصغير وكبير، فأعرف فضل الله عليك، من الذي أعطاك وخولك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يا إخوان من أثار هذه النعمة ليست موقوفة على قضاء الغريزة، لا يا إخوان، الأمر أكبر، لها فضائل لا حد لها ولا نهاية. ولكن المصيبة يا إخوان اليوم أنه يوجد ممن تتلمذوا على إخوان القردة والخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحوا يبذلون الجهد والجهيد في ألسنتهم وأقلامهم وأسبابهم، واصلون ليلهم مع نهارهم ليكرهوا الزواج. ومعلوم أنه متى ما صارت القواطع والحواجز من الزواج فإلى أين المصير يا إخوان؟ إلى أين المصير؟ يعني فكروا يا إخوان، هل هو من باب التبتل الذي كان عليه قسم من بني إسرائيل أو الرهبانية؟ لا، وليس الشيطان يعني ذلك أبدا، وإنما يريد أنه متى من حجب وانعزل وتكره للطيب فهو سيلجأ بعد ذلك إلى الخبيث. نعم، ويصطاده الشيطان ويصطاد به الشيطان ويصبح والعياذ بالله سرطان على نفسه ومجتمعه، نسأل الله العفو والعافية. فالزواج يا إخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد حسن والحديث معناه: من وجد ساعة ليتزوج فلم يتزوج فأنا بريء منه، أو كما جاء في الحديث أو كما جاء في الحديث. إذن الزواج يا إخوان أمر مشروع ومراقب فيه دين ندين الله به، وهو عبادة لمن أتى بالمقصد الحسن وأداها على الوجه الشرعي المرضي، فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. وكل ما يصرف فيها من مال أو أسباب أو جاه أو واسطة أو أي سبب من الأسباب فهو في سبيل الله، ويؤجر الإنسان عليه، ولله الحمد والمنة. إذا علمنا هذا معشر الإخوة وفهمناه، فلنعلم أن الزواج شرع للزوجين أن يعملا جاهدين لاستبقاء الزواج، لأن العوائق كثيرة. فمتى ما كان الزوج سليط، ومتى ما كان الزوج بذي، متى ما كان الزوج يقطع الحقوق الواجبة عليه، أو كانت الزوجة كذلك لا تؤدي الحقوق الواجبة وتقصر فيها، فهذا من أكبر الأسباب للمقاطعة التي قد يكون نهايتها الطلاق والفرقة. فلذلك شرع للزوجين أن يجتهد كل الاجتهاد فيما يقرب الوداد وفيما يبعد الوداد، وشرع لهم إيجاد ما يبعد أسباب الوداد فيما بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما للزوج على الزوجة من الحق حتى تؤدي الحق ويرتاح الزوج معها ويطمئن وتزول المشاكل التي قد توجد بسبب جفوتها ومعصيتها. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فلم تجبه لم يزل الذي في السماء ساخطا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وأيضا ورد في الحديث أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها ساخط دخلت النار. وجاء في حديث آخر أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وجاء في الحديث لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة فرضها وأطاعت بعلها يعني الزوج وحافظت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة ثمانية شاءت، نسأل الله كني مضلح، وللجنة ثمانية أبواب، والباب عن الباب مسيرة 40 عاما، ومصراعي الباب في ما بين مكة وهاجر. تخير المرأة المستقيمة المقيمة لفرضها، المطيعة لزوجها، الحافظة لفرضها، تخير يوم القيامة في الجنة لأي باب تريد الدخول معها من أبواب الجنة تكريما لها أن تدخل معها، نسأل الله كريم فضلك. وأيضا ورد في المسند وسنن الترمذي أن رجلا أن أناسا من الأنصار كان لهم جمل يسنون عليه، فصال الجمل ومنعه ظهره وند هرب، فتبعوه ليردوه، وإذا بالجمل يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعفر فمه بالتراب، فأدركه أصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم فعجبوا من الأمر وسكتوا ليتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في نفسه وتوجيهاته الكريمة. فأخبرهم أن الجمل يشتكيهم، وأنهم يحملونه ما لا يطيق، وأنهم يجيعونه، وأنهم لا يعطونه حقه مستوفى. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقيموا حقه ويعطوه حقه وأن يحملوه قدر ما يطيق. الشاهد أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله هذا بهيمة يسجد لك، لأن الجمل خر برقبته وفمه إلى التراب خضوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسجد لك؟ قال إنه لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. نعم إخوان، هذا يدلنا على عظيم الحق. وقد يقول بعض الناس مثلا ولماذا إلى هذا الحد؟ نقول نعم، ليحصل الوداد والوئام والوفاق واجتماع الشمل مع طول الزمن، ولتستقيم الأسرة، وليظهر الأولاد والبنات مع أبوين متحابين متآلفين فيكتسبان الوداد والمحبة. ولذلك لا تجد بيت الآب فيه أهل شراسة وحدة، الأب قبيحة معاملته مع الزوجة قبيحة، والزوجة عامله بأقبح، إلا وتجد هذا ينعكس 100% في الأولاد والبنات، ولا تجد بيتا طيبا مستقيم وبينهما الرفق والمودة والتؤدة والسلام والتخادم والطمأنينة والنصح والصدقة إلا وتجده يبدو على الأولاد في البيت. حتى بعد ذلك سيكون الأولاد والبنات ذو أسر، كل واحد منهم في أسرة من الأسر، وكل منهم صار على المنهاج الذي اكتسبه من الوالدين. نعم يا إخوان، وهذا شيء معروف، ولا نستغرب يا إخواني هذا أبدا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه، هذا لا شك فيه. وإذا كانت البهائم تتأثر، يؤثر بعضها على بعض، ومن جالس البهائم اكتسب من طباعها، من جالس البهائم وأكثر من مجالستها اكتسب من طباعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الغلظة في الفدادين رعاة الإبل، وتجدون السكينة في رعاة الغنم. من أين جاء هذا؟ راعي الغنم اكتسب من الغنم السكينة، وصاحب الإبل اكتسب من الإبل العنفوان والشدة والقسوة. نعم، فإذا كان هذا في مخالطة البهائم، فكيف بمن يخالطون الوالدين طول البقاء، يعني حوالي يمكن 20 عام أو أكثر وهم مع الأبوين؟ فإذا كان الأبوان صالحان مستقيمان طيبان حسن الأخلاق طاب الأولاد واجتمع شمل الجميع، وإذا كانت الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا يا إخوان، كما أن الإسلام حظ الزوجة لتقوم بحق زوجها، ولا تخرج إلا بإذنه وتكتسب رضاه دائما وأبدا، وأن تعمل جاهدة لما يرضيه، تجد أيضا أن ديننا نظر إلى الرجل ليقيم حقها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى أتى يوم القيامة وأحد شقيهما إلى، كما ورد في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. وقال: يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلق رضي منها آخر، يعني لا يتبرم ويتضايق منها حتى ربما طلقها، يقول: الناس في كمال وأنا في كذا، عندي الزوجة في عندها تقصير بكذا وكذا وكذا والناس في كمال. لا، قد يكون عند زوجتك هذه التي حادة في خلقها قد يكون لها محاسن من باب آخر، قد تكون صاحبة دين وأمانة وطيب خدمة وعندها حسن نية وعندها خير كثير، يعني ما في كمال يا أخوان، الكمال في الجنة، الكمال في الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كري منها خلق رضي منها آخر. وجاء في الحديث: لقد طاف بآل محمد نسوة كثير يشكون أزواجهن، ما هؤلاء بخياركم، ما هؤلاء بخياركم، يعني الذي دائما يتذمر منه أهله هذا ما هو بالخيار، وهذا مجرب معروف. تجد أن أكمل الرجال عقلا ودينا ومروءة تجده في بيته من أسهل الناس وأسلسهم وأيسرهم، حتى كأنه طفل من الأطفال. لا، ليس معنى ذلك أن يضيع رجولته ومعنويته بحيث لا توجد له هيبة البتة، لا، ولكنه مطموع في خير، الزوجة تطمع في خيره، والأولاد كذلك، يألفهم ويألفون ويرتاحون معه. نعم، فليس مثلا بالفظ الغليظ الذي لا يألف ولا يؤلف، وليس بالسهل الذي يصبح العوبة كما يلعب الصبيان بالأكر، ولكن بين ذلك سبيلا، كما قال معاوية: لو كان بيني وبين الناس جعرة من قطعت إذا جذبوها أرخيتها وإن أرخوها جذبتها. يقال لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل إذا كان في البيت؟ انظر يا إخواني، ترى كلنا ما نقدر على هذا، ما إلا ما شاء ربك. انظروا يا إخوان، هذا الحبيب، هذا سيد الأولين والآخرين، هذا الذي لو جمع فضل الأولين والآخرين إلى فضله رجح فضله بالجميع صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة ما كان يعمل صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت كان في حاجة أهله في البيت، كان في حاجة أهله. نعم يا إخواني، انظروا الخلق العالي الرفيع، ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان يعمل؟ قالت في حاجة أهله. ومرة قال لعائشة أنا أعرفك إذا كنت راضية وإذا كنت في نفسك أو كذا أو ساخطة أو كما ورد. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب إبراهيم ورب محمد، وإذا كان في نفسك أو كذا قلت ورب إبراهيم. قالت والذي بعثك بالحق نبيا لا أهجر غير اسمك، بس الاسم، أما يعني أن يهجرك أنت فحاشا. نعم، كل هذا من المداعبة الطيبة والسهولة، السهولة مع الأهل. ولذلك قل لي أو لأحد المشايخ يوجد رجل في البيت مهيب جدا، لا كأن زوجته وأهله وأولاده إذا دخل البيت كأنهم نسر من النسور خر على طيور صغار كعصفور ونحوه، يهابونها إلى الغاية. أقول لك هذه ليست علامة رجولة، ومثل هذا الجنس غالبا ما يكون فاشل في كثير من أموره، هجنسات. والناجح الذي ليس سهل العوبة وليس شديدا مكروه مستثقل، هذا هو الناجح. ولذلك تجدون أن النبي اللهم صل وسلم عليه في حاجة أهله. وربما أن عائشة تتعرق العظم أحيانا، أن يقول يعني تعرمش العظم، فإذا انتهت منه ووضعته على السفرة أخذه صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ومتصه بعدها إلى هذا الحد. يعني يا أخوان ها الحياة الزوجية إذا ما كانت على مثل هذا الوصف، يعني الطمأنينة وانشراح وحب وداد وسرور بالبعض، فتلها مشاكل يا أخوان. تعلمون أن طول النهار والإنسان في جحيم في مشاكل الدنيا، الدنيا يمكن في عمل وظيفي في زراعي في تجاري في صناعي في أي مشيت، هل هذا راحة لك؟ لا، هذا قلق ومشاكل، هذا ما هو إلا كالكير الذي ينفخ به النار. هذا راحة لك؟ الراحة متى؟ إذا دخلت البيت. فإذا دخلت البيت عاد أنت وحظك. إذا كان الإنسان إذا دخل البيت وجد الأهل وأنس وسرور ومفاق، الحمد قرر قراره وهدأ باله واطمأن قلبه وانشرح صدره وقرت عينه، وإن كانت الثانية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صار يدخل سارقا ويخرج مغيرا، ودائم نهاره ليل وليله ويل، مو في مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. كما ذكر عن بعض الشعراء يوم يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعد، يعني ما يرتاح أبدا، دائما بقلق. يعني ما هي حياة يا إخواني، حياة حتى ولا نقول بهيمية، إن البهائم مرتاحة. إذن ما هي الطرق التي تجمع الزوجين وتؤلف بين الزوجين؟ الطرق أن الزوج يتنازل عن كثير من في نفسه من الكمال، إلا في دين الله، فحذار حذارا تتنازل في أمر الدين. نعم، أما في الدين لا، ولا كرامة أن تنزل لها أو أن تتساهل في أمر الدين، تؤخر الصلاة عن مواقيتها تنقرها ولا تطمئن فيها، أو غيبة نميمة، أو تعاطي لسماع الغنى والطرب، أو غير ذلك من محرمات الله. أما الأمور التي تخصك فما أحلى لو أنك طبقت قول الله سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. نعم، فإذا كان هذا في حق الغير فكيف في حق الأهل يا أخوان؟ كذلك الزوجة، من أعظم المصائب التي تعاقب بها الزوجة ويعاقب الزوج بها إذا كانت المرأة ذات اطلاع دائما، الفلانيين جابوا كذا واشتروا كذا وعملوا كذا ونحن مقصرين بكذا دائما وأبدا، وتجد أن الزوجة معلقة عينها وقلبها بما عند الناس، وكأنها من أفقر الناس، وكأن الذي عندها لا شيء، ودائما وهي تحمل زوجها ما لا يطيق. هذه مصيبة، هذه مصيبة يا إخوان، هذه عقوبة من العقوبات العاجلة. إن كان في علاج أو سبب علاج فبها ونعمة، وإذا كان ما في علاج أسأل الله العفو والعافية، فالمرأة ذات الاطلاع وسعة النظر التي لا بقليل تقنع ولا بكثير تشفع، أسأل الله العفو والعافية، هذه مصيبة على زوجها، مصيبة من المصائب. نعم، ولا يجلس مع هذا إلا من بلي بالبقاء ابتلى معها، وإلا بمصيبة من المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب على الزوجة أن تستشعر قدر ما لزوجها، فإذا كان الزوج مثلا داخله الشهري بقدر محدود قليل فتمد الرجل على قدر اللحاف وما يأتي كفاية والحمد لله، ولو لم يذوق اللحمة إلا في اليومين أو الثلاثة أو كذا نعمة والحمد لله، ولا تنظر إلى من هو فوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، فإذا أن الزوجة أرادت من زوجها أن يفعل كما يفعل الغني فلان، فعليها أن تراجع رشدها وأن تحكم عقلها. نعم، فستجد بين الناس كثير من النساء مصابة، تجد امرأة يلعنها زوجها ويقبحها ويذمها ولا يطمئن معها، ودائما وهي معه في قلق وشر وبلاء والعياذ بالله. فلتنظر مثل هذا المصابة المسكينة، فتشكر الله جل وعلا على تيسيره وعطائه، ولا تفتح عينها بالنظر إلى ما أعطي الناس. ترى من أكبر مصائب النساء أن تنظر المرأة إلى ما جاء الفلانيين وما جاء الفلانيين. وأطيب النساء بعد الاستقامة على الدين المرأة التي لا يهمها إلا شأن بيتها وزوجها وأولادها، ولا تظن شيء وراء ذلك. فعل الناس ما فعلوا، قالوا ما قالوا، زادوا ونقصوا، هذه الدنيا مراحل زيادة ونقص. ولا تنظر العاقل لما عليه الناس، خصوصا إذا كان في ذلك شطح وشطط على زوجها. لا يجوز لها أن تحمل زوجها ما لا يطاق. إذا علمنا هذا يا معشر الإخوة، في الحقيقة أن المجال لا يتسع للإطالة، لكن أختم كلمتي إخواني، انتبهوا لما يكون سببا عائقا للزواج، في أسباب تحول بين الزواج يا إخوان، وهذه في الحقيقة يجب علينا جمعا أن نحاربها. هالعوائد القبيحة يجب علينا أن نحاربها وأن نقف ضدها وأن نتعاون جميعا، كبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، ضد هذه المشاكل. ترى يا إخوان الضحية من؟ الضحية والله نحن وأبناؤنا وبناتنا. انتبهوا، المشاكل اليوم التي تفشت في المجتمع، وإن كنت أقول والمشكور هو الله وحده أن الناس تواضعوا، ليسوا كحال ذي قبل، فقد هان من الأمر كثير ولله الحمد والمنة، لكننا نريد أهون وأيسر. لا يكفي ذلك يا معشر الإخوة، يجب علينا أن نحارب المغالاة، وأن نعلم أن المغالاة هي دعوة للزنا والنواط، ونعلم أن المغالاة في المهور أنها مدعاة لأن يذهب شبابنا وأن ينعزف وينقطع والعياذ بالله عن الزواج الطيب الشرعي المرضي، وتبقى البنات عوازب عنس في البيوت والشباب في عزوف عنهن. وينهو؟ وين راح الشاب؟ بنكوك. وين راح؟ باريس. وين راح؟ بالمحل الفلاني والفلاني. وين راح؟ لحج وعمره، الله اعلم. انا لله وانا اليه راجعون. هذا يا اخوان من نتائج المغالاه في المهور والمبالغه التي ما انزل الله بها من سلطان، بل نجد ان الانبياء والمرسلين من اولهم الى اخرهم عليهم افضل الصلاه والتسليم، ونجد ان اتباع الانبياء والرسل كانوا على هذا المنهاج. ختاما بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، تجدون انه غاية في التسهيل والتيسير، فقد زوج بناته من 400 درهم، وتزوج نساء من 500 درهم، وتقول صفية: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من نسائه مثل ما أولم على مثل وليمة عرسي، وذكرت وليمة عرسها التمر واللقط والسمن مدة السمطات، وأكلوا وشبعوا ونعموا وحمدوا الله وشكروه. نعم، فإذا يا إخوان المبالغة والمغالاة والتشدد، والبعض من يقول بننستر من الناس، يا أخي ما افتضحت عشان تنستر؟ اخف الله رب العالمين، من شيء افتضحت؟ زواج شرعي ولله الحمد، وإن شاء الله أنك اخترت كفءٌ صالح لابنتك، والحمد لله على سنة الله ورسوله. أخي يا أخي فضيحة لجل تفتضح، أصلا ما وجدت والحمد لله، لكن هذه كلها من إرجافات الشيطان وألعيبه. فالواجب يا إخوان أن نسهل الأمر بارك الله فيكم، وأن نفتح الباب على مصراعيه، وأن نتعاون جميعا على الزواج الشرعي، وأي مانع وحاجز ليس بشرعي. ضد الزواج، علينا أن نعلم أنه من وحي الشيطان ومن دعوة الشيطان ومما يقوي جانب الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث إذا جاءكم أن ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم يا إخوان، فالواجب علينا أن نسهل، بارك الله فيكم، لا سيما أننا في هذه الأيام يا إخوان والله أننا نخاف يا إخوان من عاقبة، ترى أكثرنا في غفلة عنها، ترى نغافلين عنها. وأنا في الحقيقة إن تمثلت بهذين البيتين للشاعر فأرجو أن لا تظن أنها مبالغة، حين يقول الشاعر: أرى خلل الرماد وميض نال، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. ما هي هذه المشاكل يا إخوان التي عندنا اليوم؟ وقل المعالج وقل الطالب للعلاج، وأصبحت اسكت عن وأسكت عنك. ما هي يا إخوان؟ الآن كثير من البيوت فيها البنتين والثلاثة والأربع، اللي تقول بكمل الدراسة، بكمل الدراسة وبتلت الدراسة من متوسط الثانوي الكلية مع طيب كملت الدراسة بعد 25، ما حد جاي يقدم عليه من الشباب يخطبها، هذا شيء معروف يا إخوان. قل للشاب أبو 17 سنة أبو 20 سنة، في عندنا فتاة من 25 سنة؟ ما في. ماذا نعمل يا إخوان؟ ما منين يوجد الزوجة اللي ناسب مثلا لهذه المرأة؟ الكبير تقول هذا كبير، والشاب هذا لن يقدم. إذا يا إخوان يجب أن نعالج المشكلة دي، هذه مشكلة عظيمة. نحن لسنا الآن بصدد نقول ادرسي أو لا تدرسي، لا، بصدد نقول تزوجي وأشانك بالدراسة. نعم الزواج أمر ضروري يا إخوان، أما الدراسة نافلة، ما هي ضرورة يا إخوان، ما هي لزام، فريضة من الفرائض. لكن الزواج فريضة من الفرائض، ضروري من ضروريات الحياة. كيف يكون يا إخوانا؟ كيف نقيم أسر؟ كيف يكون الأولاد؟ كيف يجتمع الشمل؟ كيف تقوم السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون؟ إذا كانت المرأة تنصرف هذا الانصراف، والشاب ينصرف مع الباب الثاني، ونحن نداهن في هذا الباب ونسكت ونترك الحبل على الغارب. لا يا إخواني، يجب علينا بارك الله فيكم، لا أقول ألزموها بالزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الاستئذان، لا تنكح الذكر حتى تستأذن، ولا سيب حتى تستأمر. لكن أنا أتيقن إن شاء الله أن ولي أمرها إذا صار عنده الدافع الصحيح الصادق لأن تتزوج، فهي قد لا توافق مرة وتوافق الأخرى. لكن حذاري يا أخي أن تبقى البنت إلى وقت 25 ما تزوج. ترى يا إخوان المشكلة رأيت منها عينية، رأيت منها مثال نموذج موجع. هل علمتم أن كثيرا من بناتنا، ما أقول لكم في البلد الفلاني، عندكم البلد هذا، نعم، الآن في الكلية 95 تقريبا 90% ما تزوجنا، واللي بالكلية عمره تقريبا 25 28 سنة 30 سنة. نعم يا إخوان، هل متى تزوج يا أخي؟ الآن وقعت مشكلة يا إخوان، ما أدري علمنا بها ولم نعلم، فطنا لها ولم نفطن. وبالله عليكم يا معشر الإخوة، هل يعوض عن الزواج لو أن المرأة بعد ذلك صارت معها جبال الذهب مع من جانبها الأيمن، وجبال الفضة والزبرجد واللؤلؤ مع جانبها الأيسر؟ بالله عليكم، هل يغني ذلك عن الزواج؟ هل يكفي عن الأولاد؟ هل يكفي عن نعمة الله على الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد يعمل معه انواع التشدد والمبالغة حتى يحد للدود. والله يا اخواني بيوم من الايام حدثني من اثق به استدان لزواج ابنته استدان لزواجه زين بداية موكثي لكن اصبح الرجل كل سنة يقلب الدين وبالتالي جاب لي صك عليه ب800,000 ريال 800 قلت منين جاك الدين؟ قال كأنك يعني مشت سنة الدين ده جاي من كذا ومطامع دنيوية. اقسم لي بالله العظيم انه بسبب الزواج وبدايته يمكن انه ما وصل 70,000 او 60 او كذا، لكن امره مصلح من البداية. قام يتدين المسكين حتى وصلت يا الله العافية. فالواجب يا اخوان ننتبه. ثم ايضا ان الانسان اللي يزوج بنته بالمزاد العلني ترى ما يفخر يا اخوان ولا منقبه. ما يوجد انسان بيوم من الايام مثني عليه لانه بنته دفع عليه صداق جيد، ولا وجد بنت، ما وجد ولن يوجد ان شاء الله ان بنت ما شاء الله طيب. لماذا؟ قال دفع عليه من الصداق كذا وكذا. عفيف المحمود والمشكور والمدعو له والمثنى عليه هو الذي ييسر كما امره الله ورسوله. هذا هو المحمود والمدعو له يا اخوان. فلنت ببارك الله فيكم لهذا، ونحذر من المغالاة. ترى شر وبلاء على انفسنا وعلى فتياننا وفتياتنا. نعم يا اخوان انتبهوا له بارك الله فيكم. وارجو من الله العلي القدير ذي الجلال والاكرام ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واساله تعالى باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، واذا استرحم به رحم، واذا استرج به فرج، الا يفرق جمعنا هذا الا وهو عنا راض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا من يجير ولا يجار عليك، يا احد يا صمد يا فرد يا قادر، يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر، يا اول يا اخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والاكرام، يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني، يا مالك يا متصرف، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل. هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضع منها؟ الجواب لا، لا تحرم عليه، كما لو حصل عندها مرض واحتاجت إلى دم وأعطاها من دمه فإنها لا تحرم عليه. وإذا رضع الإنسان من زوجته ولو رضع كثير فإنها لا تحرم عليه زوجته. شيخ الحديث كان يسأل عن الحجاب الإسلامي المطلوب للمرأة المسلمة، بينما أنه يرى في بعض الإسلامية أن النساء تكشف الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. المعروف عند سلف الأمة إلى يومنا هذا أن أعظم ما في المرأة من الفتنة هو الوجه. فالمرأة فتنة، وأعظم ما يكون من فتنة المرأة هو الوجه. هذا شيء معروف لدى كل عاقل، فلو سألت المرأة فتنة قال نعم، وأعظم ما في تلك الفتنة لقال الوجه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يظن أن دين الإسلام يأتي بإباحة النظر إلى مثل هذه الفتنة العظيمة. ولأن الجمال إذا قيل الجمال فيعنى به الوجه على طول، هذا شيء بديهي. الجمال أول ما يتبادر إلى الوجه، وما عدا الوجه فهو يدخل ضمنها. إذن فقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هو كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال إلا ما ظهر منها هو ما لا يمكن إخفاؤه، هو ما لا يمكن إخفاؤه. كأن تكون مثلا طويلة أو قصيرة، أو مثلا ثوبها أسود أو كذا أو كذا، هذا مما لا يمكن إخفاؤه. أما إظهار الوجه والكفين فلا. والأحاديث التي وردت في هذا كلها لا تخلو مما قال، والصحيح منها له تأويل غير ما يظنه بعض الناس. الصحيح منها له تأويل، وبقية الأحاديث فيها ضعف. أما الذي ينبغي أن يتبع وهو القول الذي تطمئن إليه النفس, ولا يظن أن الإسلام يأتي بشيء غير هذا الشيء, أي من الإباحة في أمور المرأة أمام الأجانب بأن تظهر فاتنة ومفتونة في أسواق الناس ومجامع الناس, مما ظهر الآن وبان في كثير من البلاد التي أزالت الحجاب جانبا, رأيت المشاكل والبلايا والرزايا التي لا حد لها ولا نهاية. والبلاد التي لا زالت على عفتها ولله الحمد وفي تحفظها تجدها أقل ولا نسبة, تجد أن المعصية بأشكالها وأنواعها خصوصا الجرائم الأخلاقية تجدها في البلاد المتحجبة أقل نسبة من غيرها من البلاد المتكشفة أقل, يعني يمكن ولا 1% أو 2% نسبة الجرائم الأخلاقية للبلاد الأخرى. فلذلك ينبغي إخوانا أن نفهم, وفي رسالة صغيرة إن حب بعض الإخوة أن يطلع عليها وفي عناد الشيخ ابن عثيمين في موضوع الوجه والأحاديث الواردة في الجواز في المجيزة والأحاديث المانعة, فإنك سترى إن شاء الله تعالى ما يكفي باختصار. نعم. الشيخ صالح يسأل يقول هو معروف أن الخمر ضارة, ولكن السؤال هل يجوز أن نضر بها الكفار بأن يروجها بينهم ونبيعها عليهم أم لا؟ الخمر كما هو معروف محرمة بالكتاب والسنة والإجماع, وفيما أعتقد أن مثل هذا لا يجوز, لأن هذه أما الكافر إذا كان كتابي فهذا لا شك أن هذا حرام, لا يجوز أن نروجه وأن نعينه على هذه المعصية, وإن كان يعتقدون جواز شربها فهذا ليس من التعاون على البر والتقوى, بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان, فيكون ثمنها سحتا. هذا إذا كان الكافر ذميا فهذا لا شك أن هذا حرام ولا يجوز شرعا. كذلك إذا كان الكافر حربيا لا يجوز أن نقتنيها, فكيف نروجها؟ هل يجوز لنا أن نقتني الخمر؟ يعني من بداية الطريق, هل يجوز لنا أن نصنع الخمر؟ وهل يجوز لنا أن نقتنيها؟ وهل يجوز لنا أن نتجر بها؟ لا, لا يجوز لنا أن نصنعها, ولا يجوز لنا أن نقتنيها, ولا يجوز لنا أن نروجها لا على كافر ولا غيره, لأن هذا ينجر ويفتح أبواب من أبواب الشر والفساد. فالخمر يجب إتلافها, يجب إتلافها, يجب إراقتها, فلا يجوز مثلا أن نروجها لا على كافر ذمي ولا على كافر حربي. أولا وقبل كل شيء لا يجوز لنا أن نصنع الخمر, ولا يجوز لنا أن نشتريها لو صنعها غيرنا, ولا يجوز لنا أن نتاجر فيها, فهذا كله سحت في سحت. الشيخ أريد أن يسأل عن هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا يصف محاسنها عند الغير أو عند النساء؟ لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس التي تبدي شيئا من جمالها أو من جسمها أو من تقاطيع أعضائها أو نحو ذلك, لا يجوز. ولعل هذا داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الوارد فيما يكون من بعض النساء التي يكون في آخر الزمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لما راهما بعد, ذكر من ذلك ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, إلعنوهن بلعنة الله فإنهن ملعونات. لو ظهرت فيكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساء فارس الروم. وهذه علامة على أنها متى ما وجدت هذه الصفات الذميمة في نساء المسلمين فيخشى على المسلمين أن تسلط عليهم الأيدي الغاشمة الظالمة الكافرة فتسبي النساء وتذل الرجال فتصبح المرأة نساء المسلمين بعد الاستهانة بعلوم الإسلام وتعاليم الإسلام يمكن أن تسلط على المسلمين عقوبة فتصبح نساءهم والعياذ بالله خادمات لأعداء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاريات المائلات عاريات قيل من الزينة عاريات قيل من كاسيات عاريات أي لابسات للزينة كاسيات لابسات للزينة عاريات بمعنى أن الملبوس لا يستر لا يستر إما أن تبين التقاطع أو أنه خفيف يرى بعض الجسم فهن كاسيات وفي نفس الوقت عاريات لأن كسوة فلا كسوة وهذا هو أقرب ما يكون وربما أن يكون الواقع ليفسر هذا الشيء فترى المرأة عليها اللباس الفاتنة التي فيها مثلا شيء من النعومة لكن في نفس الوقت كالعارية إما أن تبدي شيء من جسم المرأة أو غير ذلك نسأل الله العفو والعافية فلا يجوز بل يجب علينا أن نحذر ونحذر إخوان وعلى الرجال أن ينتبهوا لمثل هذا الشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعية يلقى الله يوم يلقاه وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة فنحن رعاة يا إخوان والنساء رعاية في البيوت يجب علينا أن ننتبه لهذا ولا نفتح المجال للنساء بالملابس الفاتنة أيا كانت ومهما كانت فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من الزينة إلا لمن عين الله جل وعلا في الآيات التي تلون عليكم آنفا من الصلاة قبل الصلاة وهم من قال الله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فكيف يظن أن الإسلام الحنيف الكريم النافع الذي خير كله أن يحرم على المرأة أن تبدي صوت الخلخال ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وهو الخلخال المعروف القديم له صوت فإذا سمع الرجل صوت الخلخال التفت إلى المرأة فمنع الخلخال الملفت للنظر فكيف الحال بالمظهر الفاتن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يقف مريض القلب أمام المرأة متحير نسأل الله العفو والعافية بل الواجب علينا أن نتباعد وأن نباعد من نستطيع ممن تحت أيدينا وفق الله الجميع شخص مالح هذا يسأل معنى لا حول ولا قوة إلا بالله معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إلى تحول من حال إلى حال إلا بالله إلا بإعانة الله إلا بتوفيق الله هذا معنى ما ورد وقد قال وأخبر الرسول عليه السلام أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أو كما أخبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله إلا بتقدير الله إلا بتوفيق الله إلا بعناية الله هذا هو معنى ما ورد يقول بعض العوام الشيخ لا حيل ولا قوة لا الذي يقول لا حيل هذا لا يجوز هذا يحيل المعنى بعض العوام يقول لا حيل ولا قوة إلا بالله هذا لا ينبغي ولا يجوز بل يجب أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله فالله تعالى هو ذو القوة المتين وليس أقوى من الله شيء وقوة الله تعالى لا يماثلها قوة لا يماثلها قوة ما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه فالله تعالى جبريل رفع مداين لوط الكثيرة الفخمة على جناحه رفعهما إلى أعلان السماء وهذا من قوة الله هذا من قوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول ولا أتحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله وتوفيق من الله تعالى وعناية يقول رجل يصلي أحيانا في البيت وأحيانا في المسجد وأكثر الصلاة في البيت، هل يطلق عليه الكفر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد؟ وهل الصلاة في البيت مقبولة أم لا؟ لا، الكفر يا أخي، الكفر لا يطلق إلا على تارك الصلاة، لكن يطلق عليه أنه عاصي ومذنب ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وكل فريضة لم يصلها مع الجماعة وليس له عذر في تخلفه فهو مرتكب كبير، فهو يخاطب يوم القيامة عن كل فريضة أضاعها مع الجماعة، ويعتبر مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب عن كل فريضة تأخر عنها بغير عذر. أما أنه يكفر، لا، الكفر لا يا إخوان، هذا خطأ. والحديث الوالد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على فرض صحتها، المعنى لا صلاة كاملة، المعنى لا صلاة كاملة، على تقدير أن الحديث صحيح. وأما الحديث المتفق على صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة البدء بسبع أو قال 25 درجة، فبما أنه جعل له درجة من 25 درجة فالمعنى أنه غير منقطع، والصلاة مجزية، ما نقول غير مجزية لكن مع الإثم العظيم، هذا المعنى. ومن داوم على التفريط بالمساجد فجرمه أعظم، ومن كان تأخره أحيانا لمناسبات مثلا عذر أو كذا أو كذا أو تخلف كسل بعض الأحيان هو أهون من الذي يستمر ويستدين مثل هذا العمل الذميم والتخلف عن الصلاة مع الجماعة. نعم. صالح يقول وجد نقودا في الأرض ولا يعلم صاحبها ليرد عليه، ماذا يفعل بها؟ هل تجوز له أم لا؟ الذي وجد نقودا ينبغي له أن يخبر ويشيد عنها إذا أمكن وقدر على ذلك، وترجح في ذهنه أنه يجد صاحبها، وإذا ما أمكن أو عرف أن الإشادة عنها لا محل له ولا يترتب عليه فائدة ولا إيصالها إلى صاحبها فلا بأس أن يتصدق بها. ولو تصدق بها، وإذا تصدق بها فهو إن شاء الله له نصيب من الأجر، وأجرها لصاحبها وهو له نصيب من الأجر. ولو قدر أنه تصدق بها ثم جاء صاحبها بعد ذلك فينبغي له أن يخيره، يقول صحيح أنا وجدت الفلوس ووصفك لها هي فلوسك وأنا تصدقت بها عنك، فإن كنت توافق على هذا ولك أجرها، وإذا كنت ما تريد الأجر أو ما توافق على الصدقة وتريدها فأنا أسلمها لك وأنا محتاج إلى الأجر والثواب. هذا هو الذي ينبغي. أما حديث لا صلاة لجار المسجد في المسجد، الراجح أن هذا من قول علي رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الأخرى فيها كفاية وشفاية، فيها كفاية وشفاء على وجوب صلاة الجماعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب صب في ذنه لانك يوم القيامة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وحديث كثيرة وشهيرة وصحيحة. التعداد والتكلف في العدد في الحقيقة هذا ما أعلم أن هناك دليل لأن تتكلف إلى هذا الحد، وكما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قد اضمنوا لي سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء، فالعدد إن كان في الأشياء الواردة مثل بعد الصلاة 99 وكمال المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ومثل 100 مرة في اليوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وسبحان الله بحمده 100 مرة أيضا. فالوالد نعم، وأما ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تذكر الله ذكرا كثيرا، ولا داعي إلى أن تتكلف العدد، ومن تكلف عددا محددا لم يرد به دليل فهو بالحقيقة أخطأ. إذا تكلف حدا وعدا جعله سنة ومنهجا يتبعه وهو لم يرد عليه دليل بذلك يخص هذا الشيء فهو لا ينبغي في الحقيقة خطأ، بل ينبغي أن يكثر الذكر وبدون أن تحدد والملائكة تعد لك. الحمد لله أنت في راحة، ما عليك إلا أن تكثر من الذكر ذكرا كثيرا بليلك ونهارك والملائكة ستحسب لك. واحذر يا أخي، أنا ما أدري سؤال السائل قد يكون ممن مثلا رأى بعض كتب المتصوفة الذين يحدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأعداد معينة ولها مقادير وأوقات وكذا وإلى غير ذلك. أرى أن مثل هذا الشيء تبعد عنه يا أخي، وأن تكثر من الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم بدون تحديد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أجعل لك الربع من صلاتي، قال ما شئت، قال الثلث، قال ما شئت، قال الشطر، قال ما شئت، قال اجعل عليك لك او عليك صلاتي كلها، قال اذا يكفي تكفى ما اهمك او كما ورد في الحديث. فانت كلما اكثرت فالله سبحانه اكرم واجل، وفق الله جميعا. صحيح ان اكبر عدد امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو 100، لا بعد تسبيح التهليل بعد الصلاه الخمس 99 اجمع على قوله سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 تكون 99 وتمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له. وفي اليوم ايضا من قال لا اله الا الله 100 مره لا اله الا الله وحده لا شريك له والحمد لله كل شيء قدير. وسبحان الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مره حطت عنه ذنوبه وخطاياه وان كانت مثل ذبل زعمه. فأكبر عدد ورد هو 100، والمئة لا يشك تعدادها على الإنسان، لأن الأصابع فيها 33 مفصل، ثلاث مرات تكمل 100. ثم إن التكلف بالعدد وأن يعود الإنسان بالسبحة، السبحة إلى أن تمت هل تدفن معك في قبرك؟ أبدا، التي تدفن معك هي الأنامل. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نعقد بهن التسبيح والتهليل لأنهن مستنطقات يوم القيامة، فخير لك أن تسبح بأصابعك الأنامل لأنها منك وتشهد لك يوم القيامة. أما بقية الذكر فلا تتكلف له عدا، لأن الله تعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا كثيرا إلى حدنا، مهما أكثر فالملائكة الكرام يحصون لك ذلك والحمد لله ولن تخسر ولا واحدة أبدا. شخص هذا يقول ما حكم صلاة المرأة وقد ظهر منها القدمين، وإذا كانت الصلاة باطلة فهل عليها إعادة مع العلم أنها جاهلة بذلك؟ المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، لو صلت المرأة وهي مكشوفة الوجه واليدين صلاة صحيحة، أما الوجه بالنسبة للرجال الأجانب فعلى قول جماهير العلماء أنه عورة ويجب ستره. أما القدمان فهي مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أنه يجب سترهما، لأن المرأة الصحابية لما أم سلمة لما قالت يا رسول الله هل تصلي المرأة في درع وخمار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، وهذا قول أكثر العلماء، ودليلهم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. يقول يجوز الصلاة بعد المغرب أن يصلي السنة أربع ركعات، ربما يقصد أنه قد يعني صلى من دفعة واحدة. أما إن كان صلىهن جميعا يعني بتسليم واحد أو بينهما تشهد ثم قام للركعتين الأخيرتين فهذا خطأ، لأن صلاة الليل مثنى مثنى كما ورد في الحديث الصحيح. وإن كان يصليها ركعتين ثم سلم ثم قام أتى بركعتين أخريين فهذا إن شاء الله لا مانع، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شخص هذا يسأل عن أن يقول إن معه إنسان سمين له ويسكنون في بيت واحد، وطلب منه أن يصلي صلاة الصبح فرفض ثم خرج عنه، وفي هذا الوقت يقول إنه لا يسلم عليه وخاطره ما مزيح، يقول ما يقول في الهجر هذا هل عليه إثم أو لا، لأن السبب هو عدم كونه لا يصلي. أنت جزاك الله خيرا نصحته، وهذا هو الواجب على المسلم أن ينصح أخاه المسلم، فإذا ما امتثل وبقي على عماه وأنه لا يصلي الصبح على الجماعة فكما فعلت الواجب عليك أن لا تسكن معه ولا تجالسه، وكونه مثلا بعد هذا لا يسلم عليك لا يضرك، أنت سلم عليه، أنت سلم عليه إذا صادفت سلم عليه، سواء رد عليك السلام أو لم يرد، فإذا ما رد عليك السلام ردت عليك الملائكة، وأنت إذا قلت السلام عليكم كتب لك 10 حسنات فأنت لا تضيع هذا، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله كتب لك 20 حسنة إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجل لك 30 حسنة فسلم، سلم عليه ولو ما سلم عليك، لأن هجر المسلم حرام لا يجوز، لا يجوز ذلك إلا لمسوغ شرعي. شخص يقول المرأة زوجها هل يجوز تعطى عن زوجها وهل يصرف عليه ومع أن هي التي ذهبت عنه عليها وعليها بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة حرام عليها أن تخرج من زوجها إلا بإذنه، إلا اللهم في حالات اضطرارية، مثلا يعني ترى مرض أو مشكل من المشاكل أمنا بالله، فهذا حكمه يخصه وهو داعي الضرورة. أما إذا كان الخروج بمجرد أن تذهب لسوق أو نحوه أو عزيمة جارة أو كذا بغير رضا الزوج وإذنه هذا لا يجوز لها. أي امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فهي ملعونة أو كما ورد في الحديث فلا يجوز لها، لكن قد يحد الزوج لها حدا ويعين لها قدرا في الخروج فلها أن تمشي حسب توجيه الزوج. فإذا قال لها زوجها أنت مسموحة دائما في زيارة الوالدين والديك أو أخيك دائما، أو متى ما مر عليك أخوك أو ذهب بك ابنك إلى كذا، فعطها إذن عام فلا مانع حين الإذن العام. أما إذا أن الرجل منعها فلا يجوز لها، حتى ولو دعاها زوجها، لو أمرها زوجها بأن تبقى في بيته ثم أتى أبوها ليخرجها ما جاز لها أن تخرج من بيت زوجها لدعوة أبيها أو أمها إلا إذا رضي الزوج وأذن. هذا ما لم يكن حالات أخرى، يعني مثلا كان يكون الزوج متضرر يقصد الإضرار أو كذا هذا حكم آخر. أما مجرد أن الأب في ابنته مقصد مثلا او له مرام من المرامات او كذا او ليفسد المرأة على زوجها او كذا او الام كذلك، المقصود ان الزوج هو الحق، ولو ان المرأة دعاها ابوها ودعاها زوجها كان الواجب عليها اجابة الزوج، ولو دعتها امها او دعاها ابوها كان الواجب عليها اجابة الزوج. نعم. اما مسألة النفقة فاذا خرجت بغير رضاه الى اهلها او تركت بيته تركا نهائيا فهي لا تستحق النفقة حتى ترجع وتقيم الحق الواجب عليها. اما ان كان مجرد خروج خطيئة من الخطايا عملتها ورجعت وتابت من الخروج بغير اذنه فالنفقة مستمرة بحالها. هذا الشيخ صالح السؤال قبل الاخير يقول هل تبطل الصلاة من صلى بثوب يصف البشرة؟ اذا صلى الانسان بثوب يصف البشرة يعني سوادها او بياضها فالصلاة غير صحيحة. وفرق بين من يصف البشرة او الذي يصف الحجم. فالثوب الذي يصف الساقين ويصف الفخذين ولكنه لا يعطي لون البشرة الصلاة فيه صحيحة، لكنك تشوف حجم الفخذين وحجم الساقين من ورائه ولكنه لا يبين لون البشرة، إذا كان سوادا أو بياضا لا يبينه فالصلاة صحيحة. أما إذا كان يبين لون البشرة فهذا هو الذي الصلاة فيه غير صحيحة. السؤال الأخير يقول إنه يقترض من أحد البنوك وقد حاول التسديد لكنه وجد يعني السؤال طويل لكن وجد يقول هناك فوائد مضاعفة ولا يستطيع أن يجمع بين ست فوائد، لكن يسأل ما هو الحل؟ الحل هو قوله تعالى فإن خلقت رؤوس أموالك عليك أن تحاول هذا الذي يطالبك بالمبلغ إن كان فرصة نخل بنخل دون واسطة من سلع من السلع أن يأخذ رأس هذه ويجب وهذا بكمال التوفيق. فإذا لم يستجب لهذا فعليكما أن تلجأ إلى القضاء الشرعي وفي ذلك تحل المشكلة إن شاء الله حسب ما شرع الله عز وجل. إلى هنا ننتهي ومعذرة من الإخوة الذين لهم أسئلة لأن الوقت قد طال وبعضها متشابه متكرر، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما سترت علينا ذنوبنا في الدنيا فلا تفضحنا بها يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تغني فقراءنا وأن تقضي ديوننا وأن تفك أسرانا وأن تيسر أمورنا وأن تتوفانا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.